الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فنبدأ درس هذه الليلة، ليلة الخميس 18 من شهر جمادى الأولى لعام 1440 للهجرة في جامع الراجح في مكة المكرمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العمل النافع الخالص لوجهه الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم وليتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه الآية التي معنا اليوم هي آية الوضوء، وآية الوضوء هذه فيها أحكام كثيرة، وفيها بعض الإشكال في نظمها، فهي تحتاج إلى تأمل وإلى تمعن في فك بعض الإشكال من خلال معرفة تركيب النظم. وأولها يقول الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فناداهم بنداء الإيمان. وهذا تكرر معنا، وأنه نداء مهم يستوجب منهم أن يعملوا بمقتضى ما يأمرهم به أو ينهاهم عنه، وهو يحفز النفوس ويدل على أن ما يفعل من هذه الأحكام أو ما ينتهى عنه من المنهيات أنه من الإيمان. فيقول الله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة. وهنا قوله: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، ثم ذكر حكم الوضوء. فهل المعنى إذا قمتم إلى الصلاة، إذا قمتم وأنتم متجهين للصلاة، أو إذا قمتم في الصف، أو المعنى سم؟ هنا عندنا الحقيقة في إشكالان. الإشكال الأول أنه قال إذا قمتم إلى الصلاة، فهل المعنى إذا قمتم في الصف؟ قطعا هذا المعنى غير مراد، فقال بعضهم إن المراد إذا أردتم القيام إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. والإشكال الثاني أن قوله إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، هذا يقتضي أن الوضوء واجب على كل من قام إلى الصلاة. فهل هو واجب على كل من قام إلى الصلاة، أو لا يجب إلا بشروط؟ أما الأول فهو قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم، وقول بعضهم إن المراد إذا أردتم، قالوا له نظائر، فإن الله يقول فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. فهل هو يستعيذ بالله قبل القراءة ولا بعد القراءة؟ قطعا قبل القراءة، وإن كان بعضهم قال بعد القراءة على ظاهر النص، لأنه قال فإذا قرأت فاستعذ. فقالوا إن المراد فإذا قرأت القرآن إذا أردت قراءة القرآن. ومثل الحديث إذا دخل أحدكم الخلاء ثم ذكر دعاء الدخول، هل المقصود أنه يقرأ دعاء الدخول بعد دخول الخلاء؟ لا، الله منزه عن أن يذكر اسمه في هذه الأماكن. ومثله دخول المسجد، إذا دخل أحدكم المسجد، يعني المقصود قالوا إذا أراد، وإذا أراد دخول الخلاء. وقال بعض العلماء إن التوجيه الأصوب والله أعلم هو أن يكون المراد عندك شغل شيء. أيوة إذا تكرر معنا هذا سم. لا، نحن هذه مسألة ثانية يا شيخ، نحن نتكلم الآن عن مسألة إذا قمتم، هل معنى إذا أردتم أو المعنى شيء آخر؟ ممكن، صح صحيح، دعها في المسألة الأخرى. لكن الآن قال بعضهم قولا آخر ذكرناه وتكرر معنا أكثر من مرة. أيوة، الانتهاء منه. أي قال بعض العلماء إن العرب تقول فعل أو قام أو ذهب من الأفعال الممتدة هذه، وهي تقصد أحيانا بداية الفعل، وأحيانا تقول ذلك وهي تريد نهاية الفعل. فأنت تقول ذهب محمد إلى المدينة، وأنت تقصد أنه الآن خرج من حدود مكة ولما يصل المدينة، لكن تقول ذهب يعني شرع في السفر. وتقول ذهب محمد إلى المدينة تقصد أنه وصل المدينة. فيقولون تحمل هذه النصوص على مثل ذلك، ولها نظائر في السنة. قالوا فإن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلاة ويعلم الرجل الصلاة متى تكون وقتها، متى يكون وقت الصلاة، فقال يصف صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلى الظهر حين زالت الشمس، صلى الظهر حين زالت. هل المقصود أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها وانتهى منها ولا ابتدأ؟ أكيد ابتدأ، لأنه لو انتهى منها حين زالت الشمس لكان ابتدأ الصلاة قبل الوقت. لو كان المقصود الانتهاء كان بدأ قبل الوقت، وهذا غير مراد قطعا. وقوله صلى الفجر حين طلع الصبح، المقصود انتهى ولا ابتدأ؟ ابتدأ. لو كان المقصود انتهى كان صلى بالليل، ينطلع الفجر وينتهي من الصلاة، هذا غير مراد. فقوله فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، إذا ابتدأت، طيب كيف ابتدأت بالقراءة؟ إذا استعديت وتهيأت للقراءة، والقراءة عمل مقصود مأجور عليه المسلم، فإذا تهيأ له وتوضأ واستعد ونشر مصحفه فليستعذ. طيب ما الفائدة من هذا الأسلوب؟ قال الفائدة أنه يبين بعض الأحكام، فإنه قال فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم، يبين أن الاستعاذة مشروعة عند الشروع في الفعل. فلا يستعذ بالله من الشيطان الرجيم قبل القراءة مثلا بنصف ساعة ثم يبدأ يشرع فيها بعد نصف ساعة، نقول هذا أنت ما قرأت القرآن. إذا قرأت يعني استعديت وتهيأت له. إذا دخل أحدكم الخلاء يعني ابتدأ، شارف على المكان وابتدأ. فلا تقول الذكر قبله بمدة، ومثل دخول المسجد ما تقول الذكر قبله بمدة. وهنا قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، قالوا يؤخذ من هذا أنه قال إذا قمتم إلى الصلاة إيجاب الوضوء في هذا الوقت المضيق، فإنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، فدل ذلك على وجوب الوضوء في الوقت المضيق وهو حين الشروع في الاستعداد للصلاة، فهنا يجب عليك الوضوء. فهذا الحكم المأخوذ من هذا الأسلوب، يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة، يعني إذا شرعتم في شأن الصلاة فيجب عليكم حينها الوضوء، ولا يجب الوضوء عليكم قبل ذلك. فإذا كانت الصلاة لها وقت ممتد ساعتين مثلا أو ثلاث، هل نوجب عليه الوضوء من أول دخول الوقت، ولا نوجب عليه الوضوء إذا قام إلى الصلاة، يعني شرع في شأن الصلاة؟ إذا شرع فهذا من الواجب المضيق الذي يجب هنا الوجوب في الوقت المضيق. هذا فائدة هذا الأسلوب. إذن هذا الأسلوب بعد أن يتبين غرضه وحكمه لا يكون إشكالا، بل يكون بيانا لحكم مقصود. طيب، قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، هنا هل المقصود المراد هنا أن كل من قام إلى الصلاة فإنه يجب عليه أن يتوضأ؟ اختلف العلماء في هذه الآية أو المراد على أقوال. قال بعضهم إن المقصود إذا قمتم من النوم، كما قال الشيخ إذا قمتم من النوم، فالقيام هنا المقصود به القيام من النوم، فيجب عليك الوضوء. لماذا؟ لأن النوم ناقض الوضوء، وإذا نقض النوم وأوجب الوضوء فغيره من النواقض من باب أولى كذا. والنوم نفسه هل هو ناقض أو هو دليل الناقض؟ ليس هو ناقضا. طبعا اختلف العلماء في النوم هل هو ناقض أو ليس بناقض على قولين. ذهب جمهور العلماء إلى أن النوم لا ينقض، وإنما النقض هو فيما ظن في الحدث أثناء النوم، وهو خروج الريح، فإنها مظنة النوم مظنة خروج الريح، فهو مظنة الحدث، فلذلك كان النوم ناقضا من هذا الباب. قالوا وحصر الآية في القيام من النوم هذا ضعيف. لماذا؟ قالوا لأن النوم أولا النوم قالوا أولا لأن النوم أمر نادر، غالبا أن يكون النوم قبل الصلاة هذا أمر نادر، فإن الناس لا يقومون للنوم غالبا إلا في صلاة الفجر. قالوا أما سائر الصلوات فغالبا خصوصا في السلف ما كان عندهم نوم إلا قبل الظهر، القائلة هي قبل الظهر عندهم، وهذا في الصيف. أما في الشتاء ما ينامون، يعني ما في صلاة يقومون لها بعد نوم إلا الفجر، الظهر يقومون لها بعد نوم في الصيف وليس في الشتاء. فقالوا هل يعلق حكم الآية بشيء نادر؟ هذا مما يدل على ضعف هذا القول. ومما يدل على ضعفه أنه قالوا ما في دليل، ليس في الآية دليل على حصر القيام بالنوم، إنما هو خروج من الإشكال في الآية. الأمر الثالث هو ما ذكرنا من أن النوم ليس بناقض، هو بنفسه النوم نفسه ليس بناقض، فهل يقيد الآية بشيء ليس هو ناقضا في نفسه؟ والدليل على أن النوم ليس ناقضا في نفسه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام ويقوم يصلي ولا يتوضأ، ويعلل ذلك بقوله ينام تنام عيناي ولا ينام قلبي. فإذا كان قلبه صلى الله عليه وآله وسلم لم ينم فإنه يعلم بالحدث لو خرج، فلأجل أنه يعلم بهذا لم يتوضأ. فهذا يبين أن النوم نفسه ليس بناقض، إنما هو مظنة الحدث. ولهذا أيضا ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم تأخر عن الصحابة وهم في المسجد حتى نام النساء والصبيان، وقال عمر يا رسول الله نام النساء والصبيان، وقام وصلى بهم ولم يقل توضوا، لأنهم لم يناموا نوما مستغرقا يكون حالهم فيه مظنة حصول الحدث. فدل على أن ليس كل النوم ينقض، إذن النوم ليس بناقض، لو كان النوم ناقضا ما صلوا بعد نوم. إذن هذا الدليل الثالث، وهو أن هذا القول ضعيف. الدليل الأول قلنا أنه ما في دليل، ثانيا قال هذا من الأمر النادر، والدليل الثالث قال النوم نفسه ليس بناقض. فهل يعلق حكم الآية كلها بالنوم والنوم نفسه ليس ناقضا إنما هو دليل مظنة الحدث؟ إذن هذا القول الأول في قوله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم أنه قال القيام من النوم. القول الثاني أن المعنى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم محدثين، فأضمروا هنا شيئا محذوفا، إذا قمتم محدثين فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب ما الذي يجعلهم يضمرون هذا الإضمار؟ ما الذي يجعلهم يضمرون؟ لأن الأمر هنا للوجوب صح؟ فهل يوجبون الوضوء على كل قائم؟ قالوا الأدلة دلت على أن أن أن أن أنه لا يجب الوضوء لكل صلاة، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم في يوم الفتح صلى كل الصلاة بوضوء واحد، والدليل الآخر أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الظهر والعصر في عرفة بوضوء واحد، وبين المغرب والعشاء في مزدلفة بوضوء واحد. ولو كان الوضوء لكل قيام للصلاة واجبا لتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه لكل صلاة من هذه الصلوات التي جمعوها، وكذلك وهكذا فعله في الجمع ما كان يتوضأ وضوءا لكل صلاة. فلأجل هذا أضمروا إذا قمتم محدثين. وهذا القول هو في حقيقته كالقول الأول ترى، يعني إذا قمت، الفرق بينهما أن القول الأول خصه بالنوم يعني بحدث النوم من باب التنبيه بالأدنى إلى الأعلى، والقول الثاني عمم وجعل إذا قمتم محدثين من أي حدث يوجب الطهارة الصغرى. القول الثاني نعتبره القول الثاني أو الثالث إن شئتم على التفصيل، وهو أن الأمر بالوضوء يجب على كل قائم للصلاة، والدليل على ذلك ظاهر الآية، فإن الله قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، فدل على وجوب الوضوء على كل قائم. طيب ما الأرجح من الأقوال؟ سمع هذا عبد الله جاب شيء جديد، يقول القول الرابع، وأنا ما ذكرت الثلاثة يا شيخ. طيب عطنا القول الرابع وما وجه ترجيحها؟ الله يعينك. يعني قال يعني أن الآية لا تقيد حاجة الصوت، إنما تكون الآية على إطلاقها من صوت التفسير، يأتي الأمر بوجود ما قال واحد والنبو هو الندب. هذه منين جبت هذه؟ الندب هذه منين جبت هذه؟ طيب هذا القول الرابع اللي قاله الشيخ عبد الله يقول إن الآية ليس فيها إضمار لا خاص ولا عام، وليس فيها إضمار محدثين، وليس قمتم من النوم، وليس فيها عموم إذا قمتم من كل صلاة، إنما الآية تدل على وجوب الوضوء للقائم للصلاة، أوجبت الآية الوضوء على القائم للصلاة، افهموا هذا الوجه تراه دقيق شوي، أوجبت الوضوء على كل قائم للصلاة، فإذا قام الإنسان للصلاة وهو على وضوء فلا يكون مخاطبا بالآية، وإن كان قام وهو على غير وضوء فيكون مخاطبا بالآية من غير إضمار ولا شيء. قالوا مدري ما فهمتوه، يمكن قالوا يبينها قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فأمر الله بالسعي إلى الجمعة متى؟ إذا نودي للصلاة، النداء الأول ولا الثاني؟ النداء الثاني بوقتنا هذا، لأن النداء الأول ما كان عندهم، فالآية يوم تنزل نزلت ما في إلا أذان واحد، وعثمان جعل الأذان الأول هذا لأن الناس بعدوا وكثروا، فكان يشعرهم بصلاة الجمعة حتى يستعدوا لها. فالنداء هذا الثاني إذا أذن المؤذن الأذان الثاني اللي هو قبل الخطبة، فهنا يجب على الإنسان السعي لصلاة الجمعة. طيب لو كان الإنسان أتى مبكرا أتى الساعة التاسعة للمسجد، فهل يجب عليه أن يعيد السعي إذا أذن المؤذن الأذان الثاني؟ طيب شو نقول؟ نقول نفس الكلام، الناس مخاطبون، المؤمنون مخاطبون بقول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، فمن كان منهم قد حقق السعي قبل النداء الثاني فإنه لا يكون مخاطبا لأنه حصل المقصود، ومن كان منهم لم يفعل ذلك فإنه يجب عليه أن يسعى الآن. أظن الآن اتضح هذا الوجه. ومثله يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم من الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إن كان الإنسان قد تحقق الوضوء قبل ذلك فإنه لا يلزمه لأنه قد تحقق وحصل المقصود، وإن كان لم يفعل فإنه يجب عليه أن يتوضأ. إذن لا يجب الوضوء على من كان متوضئا من غير إضمار ومن غير تعميم للحكم، والآية معناها واضح جدا. وأما ما ذكر الشيخ عبد الله من أنه يندب، تدل الآية على الندب، فهذا ما يظهر يا شيخ، لأن الأمر هنا للوجوب، وأما الندب فلا يظهر. والنبي صلى الله عليه وسلم صحيح ذكروا عنه في الصحيح أنهم كانوا هم يصلون بوضوء واحد وهو يتوضأ لكل صلاة، هكذا ورد عنه في الحديث الصحيح، لكن هذا ما أظن أن الآية تدل عليه، لأن الآية تدل على الوجوب، وهنا الوجوب هو في حق من لم يفعل، ومن حقق الواجب قبل ذلك فإنه لا يلزمه، وهنا الآية ما فيها إشكال. ممكن يدل عليها من جهة النظم، إنه قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، بعدين قال وإن كنتم بعد ذلك قال وإن كنتم جنبا فاطهروا، وقال وإن كنتم نعم قال بعد ذلك وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، فقيد الأمر بالتيمم بإيش؟ بالحدث صح؟ أو جاء أحد منكم من الغائط فلم تجدوا ماء، فدل على أن الماء هو الطهارة الأصلية مع الحدث، فهنا لا يحتاج إلى تقدير، فالحدث مقصود هنا مع أنه يجب عليه إذا لم يحقق الأمر. سيأتي بيان لها أكثر إن شاء الله في موضعها. قال: ومما يدل على أن الأمر لا يلزم كل من قام إلى الصلاة أن يتوضأ، قالوا: لو كان الأمر كذلك لكان ذكر الحدث عبث ينزه عنه كلام الله، فكيف يقول: أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء فتيمموا؟ أليس الوضوء واجب عند هؤلاء على كل من قام إلى الصلاة؟ يعني لو كان لو كان كل من قام إلى الصلاة يجب عليه الوضوء لكان ذكر أو جاء أحد منكم من الغائط لا معنى ما له، لأن كل إنسان يجب عليه الوضوء سواء كان أتى من الغائط أو غيره على قول هؤلاء. أظن واضح ذا، بس ما أدري نظراتكم تدل على أنه هذا قول ذكره ابن جرير إن هذا أمر كان أول الإسلام ثم نسخ. هذا ما أدري، ما أدري عليه أنه كان يجب الوضوء في أول الإسلام ثم نسخ، هذا ما في دليل. الأمر الثاني المائدة من آخر ما نزل، ليس في أول الإسلام. لا ليس، أنا ما أعلم من شيخ عبد الله الحين، كلامي نسخ كلام شيخ عبد الله الحين كلامي أنا في القول الرابع هو نفس الأول الثاني الأول هو كلام عبد الله، أنا ترجمت كلام عبد الله. طيب، قال: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. إذن عندنا هذه المسألة تبين أن الراجح فيها أنه إذا قمتم إلى الصلاة، هذا خطاب للجميع، لكن من حقق الأمر قبل ذلك فقد أتى بالواجب، ومن لم يحققه فإنه يلزمه الوضوء. طيب، قال: إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم، هنا قال فاغسلوا وجوهكم، والوجه هذا لفظ، خاطبنا الله عز وجل بهذا اللفظ الوجه، والوجه خطاب عربي يعرف معناه من لغة العرب، فيقال: ما هو هذا الوجه الذي يجب غسله؟ هنا العلماء اختلفوا في أشياء واتفقوا على أشياء، فقال بعضهم إن غسل الوجه يبدأ من منابت شعر الرأس إلى ما من سدل من اللحية، ومن الأذن عرضا إلى الأذن عرضا، ويدخل في ذلك البياض الذي بين الأذن والصدغين، هذا يدخل في الوجه. وبعضهم قال: بدلا من أن نقول من منابت الشعر نقول من منحنى الجبهة ولا نقول من منابت الشعر، لأنه ليس كل الناس له شعر، قد يكون بعض الناس ما عنده شعر، إذن من منحنى الجبهة. وقال بعضهم أنه أيضا الشعر بعض الناس قد ينزل شعره ينزل على الجبهة، فقالوا إذن نقول من منحنى الرأس. قالوا: والأصل في ذلك هو الوجه من المواجهة، الوجه من المواجهة، فما على من منحنى الرأس على فوق فهو رأس، والرأس مأخوذ من العلو، الرأس من العلو، فما على فهو رأس، وما انحدر من منحنى الجبهة فهو وجه تواجه به الناس. قالوا: فأنت تواجه الناس بهذا، تواجه الناس بما انحنى بما بين منحنى الجبهة إلى من سدل من الذقن، وبما بين الأذن إلى الأذن، قالوا ولا تدخل الأذن في الوجه. قالوا لأن الأذن ليست في المواجهة إنما هي من الرأس، ويدل عليها أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بها مع الرأس. عاد هذا في كلام. فهنا هذا حدود الوجه. قال بعضهم لا يدخل من سدل من اللحية مع الوجه، من الوجه لا يكون من الوجه، إنما الوجه هو ما كان إلى ما نبت من الشعر على الذقن، ومن سدل منه فلا يكون من الوجه. قالوا لأن الأصل في الإنسان أنه يتوضأ ويغسل وجهه في الأصل على الوجه بدون شعر، ثم لما نبت الشعر حل محل الوجه، فالوجه في الأصل هو هذا المحدود من غير شعر، فلما نبت الشعر كان بديلا في المواضع التي نبت فيها عن اللحم، فقالوا من سدل لا يسمى، لا يكون من الوجه. قالوا ما إن سدل لا يكون من الوجه، لأن الأصل هو هذا اللحم قبل منبت الشعر. قالوا ومثله الرأس، وأيضا قالوا الرأس، فإن الشعر الرأس إذا انسدل ووصل إلى إلى إلى ما أسفل إلى ما بين المنكبين مثلا، قال ما يلزمك أن تمسح عليه لأنه ليس من الرأس، إنما هو شعر زائد عن موضع الرأس. هذا قول. ولهم خلاف في بعض المواضع في الصدغين ونحوها، والذي يترجح والله أعلم هو أن الرأس على ما ورد في ذكرناه في القول الأول، وأنه من منحنى الجبهة مع الرأس إلى من سدل من الذقن، وأنه من الأذن إلى الأذن، ويجب على المتوضئ أن يستوعب هذا. والدليل على ذلك أن هذا هو مسمى معنى الوجه في اللغة، فالوجه مأخوذ من المواجهة. ولا شك أن الإنسان بلحيته التي تعدت محل الذقن أنه من المواجهة، لا شك في ذلك. طيب، مسألة هنا، هل يلزم الإنسان أن يخلل لحيته؟ تابعا لهذه المسألة، هذه مسألة تابعة لما قررنا في المسألة الأولى، هل يلزم أن يخلل لحيته ليوصل الماء إلى بشرته؟ لا يلزم. لماذا؟ لماذا لا يلزم؟ أيوة، لأن الشعر هذا أصبح هو الوجه، وهذا هو الصحيح. لا، إذا كان الشعر، طبعا هنا إذا كان الشعر كثيفا يغطي البشرة فإن المواجهة هنا للشعر، إذن لا يلزم إلا أن يغسل هذا الشعر. لكن لو كان الشعر خفيفا وتبدو البشرة أو بعض البشرة من خلاله، فهنا يلزم أن يوصل الماء إلى ما ظهر من البشرة. إذن هي الحكم يرجع إلى الأصل له المواجهة، الوجه. سمي شيخ يصل الماء. نعم صحيح، قال بعض العلماء يعني وما يدل على ذلك أنه التخليل لا يجب، أن الماء يسري، أن الماء يسري ويصل. على كل حال نحن نأخذ بالحكم وأن هو المقصود المواجهة، فاغسلوا وجوهكم. طيب، غسل الوجه كم يكون من مرة؟ الله عز وجل قال، الله عز وجل قال فاغسلوا وجوهكم، والنبي صلى الله عليه وسلم بفعله بين أن الأمر يبدأ من المرة إلى الثلاث، لكن هل يجوز التعدي الثلاث؟ ومن تعدى فقد أساء، فقد تعدى وأساء وظلم. فهنا الصواب أنه لا يجوز تعدي الثلاث إلا بحالة، وهو أن يكون الماء لم يبلغ. فإذا بلغ إلى لم يبلغ بعض المواضع فإنه يزاد، لأن المقصود تحصيل غسل الوجه أو أي عضو من الأعضاء. سم يعني بدون التفصيل، هذا كلامك صحيح، لكن هي مع ذلك تبقى ثلاث، يعني لأنه يعني خله لو جينا سم. وهو كلام له وجه من النظر، يعني إنه إذا ما أسبغت ما تعتبر كاملة، غسلة كاملة، هذا له وجه. لكن إذا اعتبرنا يا شيخ الغرفات، أي طيب، هنا مسألة، هل يعتبر الفم المضمضة والاستنشاق واجبان، يعني يعتبران من الواجب؟ من الواجب؟ لكن ليس في نص الآية ما يدل عليها المضمضة والاستنشاق. لا، الآية فيها دليل ولا ما فيها دليل؟ عموما هو اختلف العلماء في المضمضة والاستنشاق على قولين. قال بعضهم إن المضمضة والاستنشاق لا تجب، قالوا لأنها ليست من الوجه، والقول الثاني إنها تجب، والدليل وأنها من الوجه. الآن الفم والأنف مما يواجه الإنسان. قال وفعل النبي صلى الله عليه وسلم تفصيل لمجمل، فعله صلى الله عليه وسلم تفصيل لمجمل، فدل على الوجوب، بل أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنثار. فهذا هو الصواب، أن المضم والاستنشاق واجبان، وأنهما وأن الأنف وتجويفه والفم كذلك من الوجه الذي يواجه به. هل يستنثر؟ أمر. إذا توضأ أحدكم فليستنثر، وهذا أمر يدل على الوجوب، وهو توضيح للآية. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم، اليد هنا إذا أطلقت هل يراد بها الكف، أو يراد بها إلى المرفق، أو يراد بها إلى المنكب إذا أطلقت اليد؟ سم. قال بعض العلماء إن اليد إذا أطلقت يراد بها الكف، والدليل على ذلك أن الله عز وجل قال والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، وهذا ورد في الكف كذا. وهنا دليل آخر في الآية أنه قال أيديكم إلى المرافق، فقيد إلى المرافق. طيب، قوله فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، كم في اليد من مرفق؟ سم واحد هذا. طيب، فقال إلى المرافق، وعند الرجل أو المرأة مرفقين، فكيف يقول إلى المرافق وهما اثنان بالجمع؟ أيوة، امسحوا برؤوسكم. أيوة، لأن الخطاب للجميع كذا. هذه احفظوها لأنها سيأتي لها نبأ فيما بعد. قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. طيب، هنا مسألة مهمة جدا، وهي هل المرفق يدخل أو لا يدخل؟ لا يدخل، والدليل لأنه قال إلى المرافق، فاختلف العلماء فيها على قولين. سمع شيخ، أي اختلف العلماء على قولين. قال بعضهم إن المرافق لا تدخل، والدليل على ذلك أن الله قال إلى المرافق. قالوا وإلى هنا حرف غاية، وما بعد الغاية لا يدخل فيما قبلها، فالحد لا يدخل في المحدود. قالوا والدليل عليه أن الله قال ثم أتم الصيام إلى الليل، ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل يلزمه أن يصوم من الليل؟ قالوا لا، فالحد لا يدخل في المحدود، وما بعد إلى لا يدخل فيما قبلها، هكذا قالوا. وقال القول الثاني قالوا بل إن المرافق تدخل، والدليل على ذلك طيب فعل النبي صلى الله عليه وسلم هل ثابت يا شيخ عبد الله في الحديث أنه غسل المرفقين؟ وصحة الحديث يعني موجود الحديث أنه إلى المرفقين كذا، هل ورد لفظ صريح؟ كم يختلفون شيخ، كم يختلفون؟ ها؟ التحجيد هذا من يعني من فعل أبي هريرة يعني. ها؟ أمها غر المحجلين إذا أتم الوضوء، ليس إنهم أبو هريرة يشرع في العضد يعني ويشرع في الساق ليزيد غرته وتحجيله، وهذا اجتهاد منه. ها؟ عطنا الدليل الثاني. الإجماع. وش الإجماع؟ نقرأ الشهر. إنه؟ على أن الأجماع على دخول. هذا إجماع في خلاف قوي. ابن جرير رجح أن المرافق ما تدخل. ابن جرير ما يجب إيش يعني عشان عبد الله؟ إذا ابن جرير قال ما يجب المرافق ما تجب خلاص، إذا هو ليش الندب في مسألة ثانية الندب. طيب. وغيره ترى الشيخ علماء كبار قالوا إيش؟ طيب. إجماع هذا غريب يعني ما يقال الإجماع بالمسألة نهائي ما يقال إلا على رأي مذهب. الإجماع نقل الإجماع هنا على مذهب من يرى أن مخالفة الجمع القليلة وأنه لا يضر في الإجماع، هذا مذهب أصولي معروف. لكن الإجماع المقصود الآن ما حصل. سنة قالوا إلى يدل على أن الشيء يعني لا يذكر ما بعده فيما قبله، هذا ذكر بعض اللغة أنها إنما يكون الثاني ليس من الأول، ليس من جنس الأول، أما إذا كان من جنس الأول فلا تدخل إلى ايوه هذا الرأي. هذا نعم الصحيح، والله أعلم أن المرفقين يدخلان ويجب غسلهما، والدليل على ذلك من حيث اللغة. قالوا فإن ما بعد حرف الغاية إذا كان من جنس ما قبلها فإنه يدخل، وإذا كان ليس من جنس ما قبلها فإنه لا يدخل. فقول الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل، الليل ليس من جنس النهار فهنا لا يدخل، وأما المرافق فهي من جنس اليد فتدخل. قالوا وهو يقول بعتك مثلا في العرب، يقول بعتك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة، فالشجرة المشار إليها تدخل لأنها من الشجر، لكن لو قال بعتك من هذه الشجرة إلى الحائط فالحائط ما يدخل. سم إلى الركبة ما من جنسها هنا، فهذا الضابط، إذا كانت من جنسها فإنها تدخل، وإذا لم تكن من جنسها فإنها لا تدخل. طيب كيف يا شيخ؟ لا يا شيخ استغفر الله، ما يقال كذا يا شيخ، هل يستدل باللغة على حكم شرعي؟ كيف يقال هذا؟ نحن القرآن بلسان عربي مبين، كيف نأخذ الأحكام يا شيخ؟ بمعرفة المسمى. ها؟ اللغة يا شيخ تدل، لا اللغة تدل يا شيخ بالمفردات والتراكيب وجميع الدلالات تدل على الأحكام. إذن كيف نحن مخاطبون بهذا اللسان العربي؟ ما في شك يا ما يا شيخ، أنت كلامك الآن في مسألة لو أنه اختلفت الحقيقة اللغوية مع الحقيقة الشرعية هذا يجي كلامك، يعني يقال هنا فعلا الحقيقة الشرعية تقدم على الحقيقة اللغوية، أما أن نقول كيف نستدل باللغة ويؤخذ باللغة في أحكام الشرعية إيه؟ أي صح أي. ونحن بينا إنها تختلف يعني تختلف يعني فهم الناس للغة يختلف يعني قد يكون فهمه صح صواب وقد يكون فهمه خطأ. حين نقول كلامك صحيح لو كان ما بعد الغاية ليس من جنسها صح، وأما إذا كان من جنسها فإنه يدخل. سامي شيخ إنه يدخل أو لا يدخل يا شيخ، حين المرفق أليس من اليد؟ الله قال فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، أليس المرفق من اليد؟ هو من جنس اليد يا شيخ، لأن اليد تطلق على الكف وتطلق عليها إلى المنكب، كل هذا يد. يقولون هذا ورد على العربي يا شيخ، ويقول قلت لك بعتك من هذه الشجرة إلى تلك الشجرة تدخل، من إذا بعتك هذه الشجرة إلى الحائط ما دخل. قال هذا موجود في كلام العرب أنهم يقولون ويفرقون بين ما بعد حرف الغاية وما قبل، وإذا كان من جنس وكان إذا كان من غير جنس الجنس. والأمر الثاني، الدليل الثاني على أن المرفق يدخل، قالوا إن الله عز وجل ذكر هنا المرافق، وهنا من غسل المرفق فقد تحقق وضوءه بيقين، ومن لم يغسل المرفق فهو في شك من أمره، فقال فتحقق العبادة والتيقن منها أمر واجب، فيجب عليه أن هذا قول أو استدلال استدل به بعض. نفس الكلام أوجه لك يا شيخ، والسؤال كيف يعرف الإنسان حدود الرأس الوجه من الرأس؟ يعني الآن لو قلنا معلش، لو قلنا المرفق أنك تغسل المرفق وما تتعدى العرض هذا واجب عليك، نفس الكلام نقول لك طيب أن تغسل وجهك فهل يلزمك أن تشرع في الرأس؟ لم يلزم. قال أبو العثيمين على هذا الكلام، قال هذا من التنطع، يعني ما يصلح نقول لابد تغسل جزء من الرأس ولابد تغسل جزء من العضد، لا، هذا أمر يدركه الناس بدون تحرز وبدون تنطع وبدون وسواس. يعني أن واحد يغسل من حد منحنى أو من حد شعره منابت شعره ده هو واضح وما في إشكال، ولا يلزم أنه يشرع في الرأس ولا يلزم أنه يشرع في العضد. أظن أمر ميسور يا شيخ. يعني هذا وجه آخر، يعني يقول الشيخ أنه قد يكون مما يدل على دخول المرافق أن المرفق نفسه عضو معروف، وأما حده مع اليد هذا قد يصعب تحديده، وهذا وجه. يعني يقول المرفق نفسه عضو معروف، لكن كونك أنا أحدد بالضبط المفصل الذي يفصل بين المرفق واليد هذا أمر صعب، وهذا وجه له. ومثله إلى الكعبين، لو قلنا إلى الكعبين هل لكن مثل الكعبين إذا قلنا إن نفس الكلام يقال في الكعبين، إلى الكعبين هل يدخل الكعبين أو لا يدخلان؟ الخلاف اللي هنا هو الخلاف اللي هنا، نفس الكلام. عاد هذا أبو هريرة اجتهاد منه أنه شرع في العضد وشرع في الساق، هذا اجتهاد منه. ومثل إلى الكعبين نفس الكلام يقال. طيب سم أنا بجيلها بس خلاها ماشي. قال بعضهم حتى يدخل المرافق في اليدين، قال إن الآية وهي قول تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق، وهذا الحقيقة في خلال في اللغة، لأن إلى حرف للغاية ليس هو بمعنى مع، لكنهم يستدلون يقولون إن الله يقول لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه، والمقصود مع عاجل. والجواب على ذلك أن يقال إن إلى حرف للغاية، وهو معنى، وهو حرف له معنى، ومع حرف له معنى، فلا يمكن أن يجعل حرف بمعنى حرف. إذن كيف يجاب لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه؟ قالوا هنا يقال بالتضمين، ولقد ظلمك بضم نعجتك إلى نعاجه. وهذا يعني التضمين باب معروف. فأنت يا شيخ الآن شف، حنا معنى إلى هنا بمعنى مع عند بعضهم، وحتى يدخل المرافق ما ارتضيناها وما جعلناها وجه، لأننا نرى من اللغة الضعيفة. إذا اللغة تدل، واللغة إذا ما صار الصواب ما نقول فيها، يعني ما نحشد الأدلة حتى لو كانت ضعيفة. إذا كان الدليل ما يدل نقول ما يدل، حتى لو كان يأيدنا يا شيخ على القول الذي نرتضيه. إذن هنا ما أنا والله أقول ممكن يعني تحرر لنا اللفظ هذا وصح. على كل حال هو الحديث هذا لو ثبت أدار أدار ما على مرفقين في بعض. هو الإشكال يا شيخ الشيخ الإشكال إنه مثل هذه الحديث حتى مع مرفقين، بعضهم يقول إن هذا فعل، والفعل لا يدل على الوجوب، وهذه إشكالية في رد بعض النصوص. وإن كان بعضهم يقول هذا تفصيل لمجمل، الرد عليه إنه تفصيل لمجمل. على كل حال نحرر اللفظ هذا يا شيخ. الله الشيخ محمد في التفسير شيخ عبد المثيمين قال وقد ثبت في السنة. أنا رجعت البعض ألفاظ، أنا ما قلت ما أقول لك حصيت ألفاظ الحديث، لكن الذي رأيت من ألفاظ الحديث إنه قال إلى المرافق هو نفس لفظ الآية. فأنا ودي بس نحرر هذا الشيء. أنا كان في بالي تحرير هذا اللفظ اللي هو مع، وهل مع مخالفته، مع أنه شيء قالف، لكن نشوف ماذا قال العلماء فيه في هذا اللفظ. طيب فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. وامسحوا برؤوسكم، هل المقصود هنا وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم، ولا المقصود شيء آخر وامسحوا برؤوسكم ويتكون حرف الباء زائدة للتأكيد، أو المقصود أن أو أن الباء لها معنى آخر؟ قال بعض العلماء إن الباء هنا زائدة للتأكيد، ومعنى وامسحوا برؤوسكم يعني وامسحوا رؤوسكم. وقال بعضهم الباء هنا لها معنى المقصود وهو الإلصاق، ومعنى وامسحوا برؤوسكم وجوب إلصاق اليدين بالرأس ووجوب إلصاق الممسوح به على الرأس، يعني الماء المبلل لابد أن يلتصق بالرأس، الممسوح به لابد أن يصل إلى الرأس. فمعنى وامسحوا برؤوسكم يعني ملصقين بأيديكم من هذا الممسوح به على الرأس، هذا المعنى وهو الصحيح، لأن الباء معناها الإلصاق، والباء لا تكون زائدة، لا تكون الباء زائدة إلا إذا كانت غير مقصودة في الكلام، والكلام يستقيم من غيرها. فيمثلونهم بقوله معاوية إننا بشر فاسجح، فلسنا بالجبال ولا الحديد، فلسنا بالجبال ولا الحديد، يعني فلسنا الجبال ولا الحديد. والباء هنا قالوا زائدة وإنك لو حذفتها ما يتغير الكلام. لكن في الآية لا، الباء عمدة ومعناها الإلصاق. ولو لم تكن الباء لاختلف المعنى، لأن قوله وامسحوا رؤوسكم غير قوله وامسحوا برؤوسكم. والفرق بينهما أن قوله وامسحوا رؤوسكم المقصى المقصود به مطلق المسح من غير ماء ومن غير شيء، امسح رأسك بس يكون المقصود أنك تمسح رأسك. لا ما هو حتى وبعضه، يكون المقصود من غير إيصال شيء إلى الرأس، مجرد أن يكون أنك تمسح بيديك على الرأس من غير ماء ومن غير شيء. أنتم معي؟ فقوله وامسحوا رؤوسكم غير وامسحوا برؤوسكم، إذا قال مسح رأس اليتيم يعني أمر يده على رأس اليتيم صح؟ لكن إذا قال مسح برأسه معناه أنه أوصل شيئا إلى الرأس، وما هو هذا الشيء الموصل؟ الماء، بلل الماء. وهذه سنة النبي صلى الله عليه وسلم بيّنت ذلك، فإنه يأخذ ماء خاصا لرأسه، أليس يأخذ ماء في الحديث غير بلل ماء يديه؟ أليس النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بللا يمسح به رأسه غير في الحديث؟ الحديث ورد فيه النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ ماء غير بلل اليدين، لأن الرأس عضو مقصود وعضو من أعضاء الوضوء التي ذكرها الله في القرآن، فهو يوصل إليه بقصد هذا الماء، فيمسح يبلل يديه ثم يلصق يديه برأسه ليوصل البلل إلى الرأس. هذا الحكم المستفاد المأخوذ من الباء. بروس امسح من هذا الماء بالروس، إذا لابد أن يلتصق بالرأس شيء من هذا البلل. ولو قال وامسحوا رؤوسكم لكان مجرد المسح، فالباء هنا عمدة وليست كما في البيت الشاعر. قال فامسحوا برؤوسكم، ويبقى هنا ما هو تحديد الرأس؟ نفس الكلام، الرأس هو ما ترأسوا على، فهو يكون من منحنى الجبهة أو من منابت الشعر على قول بعضهم إلى ما سفل منه. طيب والشعر الممتد؟ قالوا بعضهم لا يدخل لأنه ليس من الرأس. وأما صفة مسح الرأس فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّنها في الحديث بفعله، فإنه مسح من ناصيته إلى حدود الرقبة ثم رجع ثم مسح أذنيه، فدل على أن الأذنين من الرأس. طيب قال بعض العلماء إنه يجزئ مسح بعض الرأس، فإذا مسح جزءا منه فقد تم الوضوء، سواء عند ربعه أو ثلاث شعارات على أقوال وردت عنهم. وحجة من قال بهذا هو أنهم قالوا إن الله إن النبي صلى الله عليه وسلم مسح على ناصيته، قال والناصية هي جزء الرأس، وهذا كيف يجاب عليه؟ والصواب أنه يجب مسح الرأس واستيعابه، لأن الله قال فامسحوا وامسحوا برؤوسكم، والرأس يشمل جميع هذا العضو. والأعضاء المذكورة والدليل على ذلك أيضا مما يؤيده أن الأعضاء المذكورة كلها يجب شمولها، فالوجه يجب شموله واليدين يجب شمولها على التحديد والرجلين كذلك، فالرأس مثلها. سم أيوة. الجواب على استدلاله بحديث مسح على ناصيته أنه مسح على الناصية والعمامة. طيب لماذا مسح على العمامة؟ لأنها قامت مقام الشعر مثل ما اللحية قامت مقام البشرة، فهنا مسح على ناصيته والعمامة. قالوا ومما يدل عليه أن الله يقول في التيمم فامسحوا بوجوهكم، قال فامسحوا بوجوهكم، فهل هنا يجزئ مسح بعض الوجه في التيمم أو يجب مسح جميع الوجه؟ أي هؤلاء يقولون يجب مسح بعض جميع الوجه. إذن إذا وجب مسح جميع الوجه فإنه يجب مسح جميع الرأس. النظم واحد، النظم واحد. قال وامسحوا برؤوسكم، ونقل فامسحوا بوجوهكم، النظم واحد. فقالوا لا يختلف المعنى بين النظمين، لكن هنا بعض أولئك الذي يقول يجزي مسح بعض الرأس يقول لا يلزم مسح جميع الوجه، فإنه إذا قالوه ما تكون لنا حجة عليهم. لكن بعضهم يقول يجب مسح جميع الوجه، وفي الرأس يقول لا يجب. هنا نقول حجة تلزمك، فإذا أوجبتها في الوجه فأوجبها في الرأس، لأن النظم واحد. سم وهو بس هذا جواب عليه يا شيخ، بس هذا مجاب عليه يا شيخ. على كل حال أنا ما بقعد نجادلهم، لو هم جوا عندي هنا حضروا ما جادلتهم، لأنه احنا نبي نبين يعني الدليل وبس الذي نرتضيه. سامي شيخ الله يصلحك، والله انه سؤال صعب هذا، اقول الله يصلحك سؤال صعب هذا. شوف شاب دفع، شاب دفع يقول امسحوا بوجوهكم في التيمم، لا لم يدخل فيه تجويف في الانف والفم. وهنا يقولون هم الجواب عليه، يعني تجاوب انت تسأل بعد، أنا يلا أتحمل السؤال ذا الحين. لا في الحديث، ما في ورد الحديث. ها؟ لا بس فيه نص في لفظ الحديث. على نصيتي وعلى الإمامة. ها؟ وفي حديث الإمامة. إيه بس هو يعني الفصل بيني، لأنه إذا كانت نصيته خارجة يمسح، وإذا كانت نصيته الإمامة قد غضت النص يمسح على الإمامة. يا شيخ إذا كان الشعر ما خرج فيمسح على الإمامة، وإذا كانت الناصية خارجة والإمامة قد تعدت يمسح على هين. يا شيخ المقصود مسح الرأس، ما ظن المسألة صعبة يعني. عموما الشيخ عبد الرحمن يقول فامسحوا بوجوهكم، لماذا لم يمسح على أنفه بأنفه وفمه من التراب؟ الجواب على ذلك إن التيمم بديل من الوضوء، ولا يلزم من ما لا يلزم في البديل أن يأخذ جميع أحكام المبدل منه. فالتراب ليس كالماء، هذا الجواب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم بين هذا بفعله، قال إنما يكفيك أن تفعل هكذا. وفي الوضوء بين المجمل بفعله، توضأ وتمضمض واستنثر وأمر، من توضأ فليستنثر. ها اللي هو لأنها شيخ تدل على المواجهة يا شيخ، يعني الاستنثار الفم يواجه يا شيخ والأنف يواجه يا شيخ، لكن الاستنثار اختلف صفته أيضا. قال وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما، فالاستنثار الواجب عليه هو إدخال الماء في أول الأنف، أما إدخاله إلى أعلى هذا من المبالغة التي أمر بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويدل على قوله إنه وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما أنه له صفة كمال وله صفة أقل منها وهي مجزئة، وإنما تركها النبي صلى الله عليه وسلم احتياطا للصيام بس، فهو من المواجهة. والمسألة يعني فيها خلاف كما تعلم. سمع شيخ ويعني مسح الفم لا يتصور ولا هذا ممكن، يعني هذا ممكن، يعني المسح على شيء ظاهر هذا ممكن. نعم نعم. كيف يصير؟ التيمم اصبر بيجي التيمم يجي. لا لا، هو يقول ويجامع انه في اليدين ما يطالب انه إيه، هو قلنا يا شيخ، احنا قلنا يا شيخ البدل ليس كحكم المبدل منه، لانه يعني قال امسح بوجوهكم وايديكم الى الماء وامسح بوجوهكم وايديكم، الايدي ما يمسح الى المرفقين، هذا قاعده معروفه يا شيخ ان المبدل ليس له جميع صفه المبدل منه، فانا مقصود الحكم يعني انه بدل منه. عموما احنا الان يعني اسئلتكم كثيره انا لاحظت بالايه ذي، فأنا يعني ما كملنا شيء، وفي الدرس القادم سوف أتخذ طريقة يعني قد تكون صارمة نوعا ما. لكن عندي سؤال قبل أن نختم هذا الدرس، فامسحوا بوجوهكم، قال فامسحوا بوجوهكم وأيديكم، فقال وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة في قراءة وأرجلكم، فهنا ما معنى هذه القراءة وأرجلكم؟ على سؤال للدرس القادم. وسؤال آخر، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى، أرجو أنك تسجلون السؤال ذا لأني خاف أنساه، قال يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، لكن يوم جاء الحد الجنابة قال وإن كنتم جنبا، ما قال وإذا كنتم جنبا، فما الفرق بينهما؟ ليش قال إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، ويوم جاء الحدث الأكبر قال وإن كنتم جنبا، ما قال وإذا، وهذا الفرق بين إن وإذا، قال وإن كنتم جنبا. سؤال ثالث والأخير، في إشكال الحقيقة في النظم وهو إشكال كبير، قال وإن كنتم جنبا وإن كنتم مرضى، قال وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائب أو لامستم النساء فتيمموا، وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم الغائط أو لامستم النساء، أو هنا أشكلت قوله أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم أشكلت، حتى قال بعض منها بمعنى الواو، ومفسرون كثير قالوا بمعنى الواو، إذا قال وإن كنتم مرضى أو على سفر والمعنى وجاء أحد منكم من الغائط ولامستم أو لامستم النساء، فالواو بمعنى، قالوا الأو هنا بمعنى الواو، والصحيح أنها ليست بمعنى، فكيف يجاب عن هذا الإشكال ويحل؟ لأنه في إشكال أنه يجعل الغائط المجيء من الغائط وملامسة النساء قسيم للمرض والسفر، والمرض والسفر ليس موجبا للوضوء، والمجيء من الغائط وملامسة النساء موجب للوضوء، فكيف يجعل قسيم لها؟ وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء، يجعل الأربعة كلها على نمط واحد، وهذا قطعا غير مقصود. إذا ما الجواب على هذا السؤال؟ هو سؤال كبير صراحة يحتاج إلى يعني رجوع إلى كلام العلماء، والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.